وبعد، فكنا بدأنا بالحديث الأول في باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية أبي كريب: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وفي الرواية الأخرى أنه قال: فعصيت فلي النار. هناك مسألة أحب التنبيه عليها فيما يتعلق بهذا الحديث قبل الانتقال للحديث الذي يليه، وسأريدها على صفة سؤال، وهي: ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ أي لماذا أورده مسلم في مبحث تارك الصلاة؟ هو في الحقيقة يعني كلكم تحوون حول معنى واحد، لكن إيضاحه وبيانه بالآتي، وذلك الشيطان أمر بالسجود لمن؟ لآدم، فعصى أي لم يسجد لآدم، فأوجب الله جل وعلا له النار وحكم عليه بالكفر. قالوا: فمن باب أولى من أمر بالسجود لله جل وعلا فلم يطع ولم يستجب، فهذا من باب أولى أن يكون كافرا، يعني جعلوه من باب قياس الأولى. وفي هذا عبارة لإسحاق بن راهوية نقلها عنه محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، يقول إسحاق: وهذا إنما احتج كنحمي من رأى ترك الجحود، فاحتج لنفسه أن إبليس ترك السجود لآدم تكبرا عن السجود الذي أمر الله تعالى، والتكبر عن أمر الله تعالى رد على الله، فمن تكبر عن أمر الله وصغر فقد جحده، فإنما يكفر تارك الصلاة عمدا إذا تركها على هذه الجهة على التصغير لأمر الله تعالى والتكبر عنه. فعبارته، وإن كانت عبارته أحيانا قد يكون فيها يمكن بعض النقص، لكن هكذا جاءت العبارة في كتاب تعظيم قدر الصلاة، فمعناها واضح من هذه الحيثية ومن هذه الجهة. لذلك أورده مسلم رحمه الله في هذا الباب، ثم أعقبه بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو صريح في هذه المسألة، فنبدأ به إن شاء الله تعالى. سمعت هذا. وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الصحابي بن مخلد عن ابن زريق قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للترقيم العام رقمناها الحديث. طيب، الشيخ مسلم في الإسناد الأول يحيى بن يحيى التميمي، هذا لعلكم تذكرون أنه تقدم معنا مرارا كثيرة، فقلنا إنه ثقة ثبت. وعثمان بن أبي شيبة أيضا من شيوخ مسلم، مر معنا مرتين وقلنا إنه ثقة حافظ، وهو مشهور، وإن كان قد تكلم فيه، وقيل في سبب الكلام فيه أنه كان لا يحفظ القرآن، وهذا تقدم معنا قبل ذلك. وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، وتقدم معنا مرارا كثيرة وقلنا إنه ثقة. وكذلك الأعمش هذا إمام مشهور. أما أبو سفيان فهو مشهور بكنيته، وأما اسمه فطلحة ابن نافع الواسطي، وهذا أيضا تقدم معنا في حديثين فيما سبق، وقلنا إنه صدوق حسن الحديث، وهذا بالطبع على قاعدتنا التي نمشي عليها فيما عدا صحيح مسلم. أما الأحاديث التي في صحيح مسلم بل في صحيحين كليهما فلا نقول فيها هذا الكلام، بل الأحاديث التي فيها تعتبر من الصحيح، وبخاصة أننا نرى أن أبا سفيان طلحة بن نافع هنا قد توبع من أبي الزبير، فأصبح الحديث صحيحا بلا شك، وهناك متابعات أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. الإسناد الثاني شيخ مسلم فيه هو أبو غسان المسمعي، واسمه مالك بن عبد الواحد، وسبق أن مر معنا قبل هذا مرة واحدة وقلنا إنه ثقة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 300. وشيخ أبي غسان هو الضحاك بن مخلد، وهو مشهور بكنيته أيضا، وكنيته أبو عاصم ولقبه النبيل، وهو جد ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة الإمام المشهور. الضحاك بن مخلد هذا سبق مر معنا عدة مرات وقلنا إنه ثقة ثبت، وكانت وفاته في سنة 212 وقيل بعدها. وابن جريج هذا إمام مشهور، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، من الثقات الأثبات، ولكن هو ممن وصف بالتدليس، بل قالوا إن تدليسه شديد ولا يكاد يدلس إلا عن مجروح، لكن في هذا الإسناد كما ترون أن مسلما انتقاه لأن ابن جريج صرح فيه بالتحديث فيما بينه وبين شيخه أبي الزبير، فزالت الشبهة ها هنا والحمد لله. وكذلك أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مر معنا قبل هذه المرة حوالي 4 مرات، وذكرنا الخلاف الذي فيه، وهو ممن وصف بالتدليس، ولكن حديثه في صحيح مسلم لا نتعرض لها بقدر الإمكان، وهو أيضا في هذا الإسناد قد صرح بسماعه لهذا الحديث من جابر، وقد روى هذا الحديث أيضا عنه الليث بن سعد كما سنأتي عليه إن شاء الله. والليث حديثه عن أبي الزبير كلها مما صرح فيها أبو الزبير بالسماع من جابر، كما قدمنا ذلك في ترجمته رحمه الله. فاتضح بهذا أن هذا الإسناد صحيح والإسناد الذي قبله، ومع ذلك سيوضح التخريج إن شاء الله ما لهما من متابعات. فالحديث كما ترون أخرجه مسلم رحمه الله من طريقين عن جابر رضي الله عنه، الطريق الأولى طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، والطريق الثاني طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. فمن أراد التخريج بالنسبة لطريق أبي سفيان طلحة بن نافع يرويها عنه الأعمش، والأعمش أخرج مسلم الحديث هنا من طريقه من طريق جرير عنه، ولكن له طرق أخرى أيضا غير طريق جرير. فمما وقفت عليه من الطرق 9 طرق عن الأعمش. الأولى هي طريق جرير بن عبد الحميد ها هنا، ومن طريق جرير أخرجه أيضا الترمذي في جامعه، وابن منده في كتاب الإيمان، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وأبو نعيم في المستخرج، والبيهقي في سننه. وقد رواه أيضا سفيان الثوري عن الأعمش، ورواية سفيان أخرجها ابن حبان في صحيحه، وابن منده في كتاب الإيمان، وأبو نعيم في المستخرج، ورواه أيضا عبيدة، ولم أتبين منه، وأخشى أن يكون عبيدة بن معتب الضبي، لكن يحتاج إلى تثبت. ورواية عبيدة موجودة عند ابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان أيضا. وممن رواه عن الأعمش أبو إسحاق الفزاري، وروايته عند الإمام أحمد في المسند، وأيضا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير رواه عن الأعمش وروايته عند الترمذي، وكذلك أسباط أبو محمد وروايته عند الترمذي وأبي عوانة، وإسماعيل بن زكريا الخلقاني وروايته عند أبي يعلى في مسنده، وكذلك أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري وروايته عند أبي عوانة في مستخرجه، وعند أبي نعيم في المستخرج، وعند ابن منده في كتاب الإيمان، وكذلك محمد بن فضيل وروايته عند أبي عوانة. جميع هؤلاء رووه عن الأعمش. فهذا بالنسبة لطريق أبي سفيان. أما بالنسبة لطريق أبي الزبير، فمسلم رحمه الله أخرجه هاهنا من طريق ابن جريج عنه، وممن أخرجه من طريق ابن جريج جمع من الأئمة، منهم الدارمي والنسائي والآجري وابن عبد البر وأبو عوانة وابن منده ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، واللالكائي في شرح السنة، والبيهقي في سننه، وأبو نعيم في المستخرج. كل هؤلاء رووه من طريق ابن جريج. وهناك طرق أخرى للحديث عن أبي الزبير، وهي طريق الثوري والليث ولعله ابن سعد وموسى ابن عقبة وعامر ابن زيد. أما طريق سفيان الثوري فأخرجها جمع من الأئمة، منهم ابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتاب الإيمان، وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومحمد بن نصر وأبو عوانة والقضاعي والبغوي والدارقطني واللالكائي وابن عبد البر. كل هؤلاء رووه من طريق الثوري عن أبي الزبير. وكذلك أيضا أخرجه الإمام أحمد واللالكائي من طريق موسى ابن عقبة عن أبي الزبير، وأخرجه الآجري من طريق الليث، وأقول لعله ابن سعد، من رواية الليث عن أبي الزبير. وكذلك عمر بن زيد رواه عن أبي الزبير وروايته عند محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة. هناك أيضا ثلاث طرق أخرى للحديث عن جابر غير طريق أبي الزبير وطريق أبي سفيان، فأصبحت الطرق عن جابر خمس طرق. الطريق الأولى يرويها عمر بن دينار، وهذه أخرجها محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وأبو يعلى في مسنده، والآجري في الشريعة، والطبراني في معجمه الصغير، والقضاعي في مسند الشهاب، والبيهقي في سننه، كلهم من طريق عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله بنحو ما هنا. وهذا الحديث من هذا الطريق سنده صحيح على شرط الشيخين. وممن رواه أيضا عن جابر وهب بن منبه ومجاهد بن جبر المكي رحمهما الله تعالى. بالنسبة لطريق مجاهد أخرجها محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، ولفظه هكذا يقول مجاهد: قلت له يعني لجابر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. وهذا الحديث من هذا الطريق سنده حسن، لأنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو حسن الحديث، وقد حسنه أيضا الشيخ الألباني في كتابه صحيح الترغيب والترهيب. أما طريق وهب بن منبه فهي أيضا عند محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، ولفظه هكذا: يقول وهب: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فأخبرني. سألته: هل في المصلين من طواغيت؟ قال: لا. وسألته: هل فيهم من يشرك؟ هل فيهم من مشرك؟ آسف. قال: لا. وأخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الشرك والكفر ترك الصلاة. وسألته: أكانوا يدعون الذنوب شركا أو يدعون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله، ولم يكونوا يدعون في المصلين مشركا. هذا الحديث من هذا الإسناد لم أتمكن في الحقيقة من النظر في صحة إسناده من عدمه، لأن فيه رجالا أسماءهم غريبة علي، لكن من استطاع منكم أن ينظر فيه فجزاه الله خيرا. فالحديث عند محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة. هذا بالنسبة لمجموع الطرق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكما ترون أن عدتها 5 طرق. أما بالنسبة للشواهد لهذا الحديث، فشواهده سواء باللفظ أو بالمعنى كثيرة، لكن نورد ما يحضر منها على وجه السرعة. فمن شواهده حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وله عن بريدة طريقان. الطريق الأولى يرويها ابنه عبد الله، ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديث بريدة هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان، وكذلك الإمام أحمد في المسند والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والأجري في الشريعة واللالكائي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد، وسنده صحيح. وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وممن أخرجه أيضا محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة. أما الطريق الأخرى فيرويها أبو قلابة عن عمه أبي المهلب عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك الصلاة فقد كفر. الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصحح سنده شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان، ولكن الحديث مروي في كتب أخرى كصحيح البخاري ومصنف ابن أبي شيبة وعند الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم. و لفظه الأول هو بكر بالصلاة في يوم الغيم، لكن باقيه: فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. تقريبا هذا لفظه عند البخاري وعند أيضا أئمة آخرين. فلعل الراوي للحديث عند ابن حبان عبر بآخر الحديث عما فهمه من معناه، ولكن الخلاف الجاري بين من يرى كفر تارك الصلاة ومن لا يرى، حينما يتعرضون لمثل هذا اللفظ يفرقون بين قوله فقد كفر وبين قوله فقد حبط عمله، فيقولون لا يلزم من حبوط العمل أن يكون ذلك كفرا، ولهم في ذلك مناقشات. وعلى كل حال فليس هو الحديث الوحيد في الباب، ولكن ثمة أحاديث أخرى. أما بالنسبة للشاهد الثاني فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ويرويه عنه يزيد بن أبان الرقاشي. يقول يزيد: قلت لأنس رضي الله عنه: إن هاهنا قوما يكذبون بالحوض والشفاعة ويشهدون علينا بالكفر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. ثم ذكر أمر الحوض والشفاعة. وحديث أنس من هذا الطريق عند ابن ماجه في سننه وعند محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، ولكن لعلكم ترون أن سنده ضعيف بسبب يزيد بن أبان الرقاشي، فإنه شديد الضعف مع كونه عابدا، لكن البلاء جاء من قبل حفظه فإنه لا يدري بما يحدث. بالنسبة للحديث الثالث بنفس اللفظ، هو من مراسيل الحسن البصري ويرويه عنه هشام بن حسان. يقول الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة. وهذا الحديث عند محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، ولكن مع كونه ضعيفا لإرساله ففيه علة أخرى، وهي أن رواية هشام بن حسان عن الحسن البصري تعتبر ضعيفة عند أهل العلم، لأنه يدلس عن الحسن البصري، بل قالوا إنه لم يسمع منه وإنما سمع هذه الحديث من واسطة أخرى فأسقطها، لذلك اعتبروا روايته عن الحسن البصري ضعيفة. الشاهد الرابع هو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خلال، فقال: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تقربوا الخمر فإنها رأس الخطايا. هذا الحديث أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة واللالكائي في شرح السنة، ولكن سنده ضعيف لجهالة الراوي له عن عبادة وهو سلمة بن شريح، لكن على مذهب المتساهلين يمكن أن يصح هذا الحديث، وبخاصة إذا أردنا إلزام بعض الذين لهم منهج في التساهل في جهالة التابعين، وكثير منهم ممن يرون أن تارك الصلاة لا يكفر، فيلزمهم تصحيح هذا الحديث، لأنه لا حجة لهم في إعلاله بجهالة سلمة بن شريح ومن دونه وهو يزيد بن قودر. فسلمة والراوي عنه مجهولان، لكن كما قلت على مذهب المتساهل يلزمه تصحيح هذا الحديث، ولو صح الحديث لكان فيه دلالة قوية لقوله فقد خرج من الملة. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكون له مكيالان، بل الإنصاف والعدل يقتضي أن نحكم على الضعيف بالضعف حتى وإن كان مما يؤيد ما نذهب إليه. أما الشاهد الخامس فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه والطحاوي في مشكل الآثار، وابن حبان في صحيحه أخرجه مصححا له، وصحح سنده أيضا محقق صحيح ابن حبان وهو شعيب الأرناؤوط. ولكن ما أسعفني الوقت لتتبع أو النظر في هذا الحديث بدقة، لأن في قلبي وحشة منه من قديم، ولكنني لا أجزم بأن الحديث ضعيف. وعلى كل حال لو صح لكان أيضا فيه حجة قوية جدا، لأن في هذا الحديث قرن تارك الصلاة وهو عدم المحافظ عليها بهؤلاء الكفرة، وهم قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف، ومعلوم بأنه لو كان موحدا أو عنده أصل الإيمان لما كان مع هؤلاء الأقوام، لأن نار الموحدين تختلف عن نار المشركين، وبخاصة من كانوا بهذه المكانة من العداء لله ورسله. هناك حقيقة أحاديث أخرى من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها في كفر تارك الصلاة فنتركها لوقتها. الوعاظ هذا في التعليل، يعني لماذا؟ يعني هذه مسألة أخرى، يعني لو تساءل متسائل بناء على صحة الحديث لماذا يحشر تارك الصلاة بالذات مع هؤلاء الأقوام ولا يقال ذلك في المشرك مثلا الذي يسجد للصنم أو الملحد، لماذا نص على تارك الصلاة؟ قالوا لأن فرعون أشغله ملكه، وقارون أشغله ماله، وهامان أشغلته وزارته، وأبي بن خلف بعد ما أدري ما الذي أشغله، يعني هذا من باب التعليل وكذا، هذا لا يتعلق بالحكم المستنبط من الحديث، هذه مسألة أخرى. جزاك الله خير. هو يقول إن الشيخ عبد العزيز يعني يذكر هذا الحديث بمعنى أنه لو كان الحديث غير صحيح لما ذكره الشيخ، وهذه فائدة، لكن مع هذا الحقيقة لابد من الطمأنينة عن قرب. هناك مسألة مهمة وأنا أحث طلبة العلم دائما عليها، وهي أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكون بمعزل عن فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورأيهم والمنهج الذي ساروا عليه في كل قضية من القضايا. تعرف دائما ينبغي للإنسان أن يهتم بكتب الآثار وبما يأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم التابعين رحمهم الله تعالى. وهذه القضية لعله يتضح لنا من خلالها مدى الأهمية أو مدى أهمية ارتباط فقهنا بفقه الصحابة ثم من بعدهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وذلك أنني بعد البحث، طبعا كلام بعض العلماء الذين يذهبون إلى القول بكفر تارك الصلاة عمدا، بعضهم يطلق الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على القول بكفر تارك الصلاة، وبعضهم يقول وهو قول جمهور الصحابة. الحقيقة هذا الذي يقول وهو قول جمهور الصحابة يعتبر حذرا في إطلاقه هذا، لكن أخشى أن يفهم من كلامه أن هناك من الصحابة من قال بعدم الكفر، والذي دعاه إلى القول بأن هذا قول جمهور الصحابة أنه وجد هذا القول محكي عن جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجد ذلك على سبيل الاستقصاء أي لكل صحابي. ولذلك صاحب الكتاب الذي كنت ذكرته في الأسبوع الماضي وأنا أيضا نسيت أن آتي باسمه في هذا اليوم، وهو التنبيه على كفر في مسألة كفر تارك الصلاة من عدمها، وقلت لكم إنه يذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة. من جملة رده على الشيخ محمد بن عثيمين وعلى ابن القيم وعلى غيرهما في مسألة ادعاء الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول من الذي حصر الصحابة؟ وحينما يجد مثل الأثر المروي عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى وهو من فضلاء التابعين، حينما قال ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا الكلام يدل على أن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الرأي، فيقول إن عبد الله بن شقيق لم يدرك كل الصحابة وإن كان أدرك جملة كبيرة منهم، فكيف يمكن ادعاء الإجماع من خلال هذا الكلام؟ نقول هذا لا يهم، يعني كوننا ما استقصينا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، لكن من جاءنا النص عنه فهم ولله الحمد كثر، وهم ممن يعتمد عليهم ولا يعرف لهم مخالف إطلاقا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن كان يعرف القواعد الأصولية يعرف أن مثل هذا من باب أولى أن يقال عنه الإجماع السكوتي، أي من كان لم ينقل عنه مثل هذا الرأي فيعتبر هذا منهم إجماع سكوتي، لأنهم يعرفون أن هؤلاء الصحابة كانوا يذهبون إلى هذا المذهب فلم ينكروا عليهم. فعلى كل حال من جملة من ورد عنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد حكاه محمد بن نصر عن عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن ذلك الأثر الذي أورده عنهما جميعا ليس صريحا في إطلاق الكفر عليه من أبي بكر رضي الله عنه، بل نهاية الحديث أو لفظه أو التهديد والوعيد الوارد فيه قالوا فإن فيه الهلكة. وكلمة الهلكة قد لا تسعف فيما نحن بصدده من الكلام، لكن بالنسبة لعمر رضي الله عنه على انفراد جاء عنه بسند صحيح لا مطعن فيه أنه رضي الله تعالى عنه لما طعن وذكروه بالصلاة قال نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى رضي الله تعالى عنه وجرحه يتعب دما. والحديث من هذا الطريق هو موجود عند ابن سعد في كتاب الطبقات في المجلد الثالث صفحة 351، وعند محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة من طرق متعددة في المجلد الثاني من صفحة 892 إلى 896، ومن رقم 923 إلى 929، يعني من حوالي 7 أو 6 طرق، وكذلك عند الآجري في كتاب الشريعة في صفحة 134. وللحديث عن عمر رضي الله عنه طريق أخرى يرويها أبو المليح الهذلي، يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول يعني وهو على المنبر لا إسلام لمن لم يصلي، وفي لفظ لمن لم يصلي الصلاة. فهذا من عمر رضي الله عنه يوضح رأيه في تارك الصلاة. بالنسبة لعلي رضي الله عنه يروي عنه معقل الخثعمي أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن امرأة لا تصلي، فقال علي رضي الله عنه من لم يصلي فهو كافر. وهذا أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة وابن أبي شيبة في الإيمان والآجري في الشريعة، ولكن أعل الحديث بأن معقلا الخثعمي هذا مجهول. وهناك طريق أخرى للحديث عن علي يرويها عبد خير عنه بلفظ من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئ من الله وبرئ الله منه. أما ابن مسعود فصح عنه أيضا رحمه رضي الله تعالى عنه أنه قال من ترك الصلاة فلا دين له. وكذلك جاء عن ابن عباس وحذيفة ابن اليمان، ولعلكم تعرفون حديث حذيفة وهو موجود عند البخاري أنه حينما رأى رجلا يصلي صلاة لا خشوع فيها، الرجل يصلي ولكنه لم يخشع، كان يعبث بلحيته في الصلاة أو ما إلى ذلك، فقال له منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ 40 سنة، فقال لو مت لمت على غير الفطرة، وفي لفظ لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا حذيفة بن اليمان يذهب هذا المذهب. أما بالنسبة لمن أطلق على وجه الإجمال عنهم من الصحابة فهو أثر عبد الله بن شقيق، وهو صحيح السند وهو عند الترمذي وغيره، وهو أثر مشهور، وهو الذي ذكرته قبل قليل، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. من خلال هذه الآثار وأمثالها في الحقيقة يمكن من طلب مزيدا على هذا وجد، ولكن يكفينا في هذا اعتراف حتى القائلين بعدم كفر تارك الصلاة يعترفون أنه لم يرد ولا عن صحابي واحد القول بأن تارك الصلاة غير كافر، هذا لا يوجد النقل عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فدل هذا على أهمية النقل لهذه الآثار عن الصحابة، لأنها توضح فقه هذا الحديث الذي ربما حمله بعضهم على الكفر الذي لا يخرج من الملة. فحينما يأتينا مثل هذا الحديث وأمثاله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وما جاء في معناه من أحاديث، يقولون المراد بالكفر ها هنا الكفر الذي لا يخرج من الملة، ويأتون بحجة سبق أن مر شبيه بها في الأحاديث السابقة، وهي أنكم تحملون الأحاديث الكثيرة، أي لا تخالفون في أن تلك الأحاديث التي سبق أن أوردناها مثل أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر ونحو هذه الأحاديث، يقول لماذا تحملونها على الكفر الذي لا يخرج من الملة وتحملون هذا الحديث على الكفر الذي يخرج من الملة؟ الجواب في نظري أنه واضح، فتلك الأحاديث لم يكن الكفر فيها مفسرا في مثل هذا الحديث ومقرونا بالشرك، وبخاصة حينما عرف الكفر بأل التعريف، وإن كانت هذه غير صريحة في الدلالة، ولكن الأحاديث التي سبقت لم يكن الكفر فيها معرفا وإنما جاء منكرا. ثم يؤيد هذا قطعا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمثل هذه الأحاديث. فنحن يجب أن نفهم نصوص الشرع وفق ما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، فنقول إننا نظرنا في أقوال الصحابة وفهمهم لمثل هذه القضية فوجدنا أنهم جميعا من نقل عنهم مثل هذا الكلام أو مثل هذا الفقه لهذه الأحاديث جميعهم متفقون على القول بكفر تارك الصلاة، ولا يعلم لهم مخالف إطلاقا. فأصبحت المسألة إن لم نقل بأنها إجماع واضح تماما فهي قول من نقل عنه هذا القول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يعلم لهم مخالف من صحابة آخرين إطلاقا. فهل يوجد مثل هذا النقل في تلك الأحاديث الكثيرة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر، أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وكل الأحاديث التي وردت، هل هناك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسر الكفر المذكور في تلك الأحاديث بأنه هو الكفر المخرج من الملة؟ هذا لم يوجد. أما بالنسبة لمسألة الصلاة فالأمر فيها واضح بهذه الصورة، فالنقل عن كل صحابي ورد عنه النقل كله متوارد على أنهم يرونه الكفر المخرج من الملة. كذلك أيضا التابعين، أنا في الحقيقة وإن كنت طالبي البحث في هذه المسألة لأني أردت أن أطمئن إليها وإن لم يكن هذا مدونا، لكن على الأقل بالنسبة لقناعتي الشخصية ما وجدت أحدا من التابعين قال، أقول ما وجدت بحسب قصوري في البحث والاطلاع، ما وجدت أحدا من التابعين قال بأن تارك الصلاة لا يكفر، بل الذي ظفرت به عن بعضهم أنهم يقولون بكفر تارك الصلاة، مثل سعيد بن جبير، مثل مكحول، مثل أيوب السختياني، مثل أظن عكرمة، وغيرهم من التابعين رحمهم الله تعالى. هناك عبارة للزهري بعضهم يستدل بها ولكنها لا تدل على أنه لا يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، ولا أستطيع أن أجزم هل هي في مسألة قضاء الفوائد لمن تاب أو نحو هذه القضية، يعني قضية أخرى متفرعة من مسألة ترك الصلاة، أما كونه يرى أن تارك الصلاة لا يكفر فلم أظفر بهذا النقل عن الزهري رحمه الله. أما من وجدتهم فهم كما ذكرت لكم. إذا منذ متى وجد الخلاف؟ الحقيقة أن الخلاف وجد بحسب ما ظفرت به منذ خرج القول بالإرجاء، منذ خرج القول بالإرجاء وجد الخلاف في مسألة كفر تارك الصلاة من عدمه، فقال به أبو حنيفة، وتوارد هذا القول عن بعض أهل السنة، وإن كانوا في الحقيقة من أهل الحديث ليسوا بكثيرين وإنما قلة من أهل الحديث الذين قالوا بهذا، ولكن تبنى ذلك من تبناه بعد ذلك من الفقهاء وبخاصة الشافعية، لأن الشافعي رحمه الله هو الذي قوله واضح في هذه المسألة، فهو يرى أن تارك الصلاة عمدا تكاسلا لا يكفر. ونعرف أن كثيرا من المحدثين كلهم من الشافعية والفقهاء، هذا أيضا أمر معروف، بل الذين تكلموا في الأصول وفي مصطلح الحديث وما إلى ذلك معظمهم من الشافعية. فإذا لا غرابة أن ينتصروا لقول إمامهم رحمه الله، مع أن هناك بعض من قد ينتسب لمذهب الشافعي أو من ينسب إليه ولكن أثر عنه القول بكفر تارك الصلاة، فهو قول لبعض الشافعية، هي القول بكفر تارك الصلاة. من هنا ندرك أن المسألة في أصلها لا نعرف فيها خلافا بين السلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى، وإنما نشأ هذا في من بعدهم، أي وبخاصة حينما نشأ القول بالإرجاء. ثم إن مسألة الصلاة إذا لم نقل بكفر تاريخها كما ذكرت لكم سابقا في الدرس الماضي، إذا لم نقل بكفر تاريخها فمعنى ذلك أن المسألة أصبحت حيصة بيصة، فليس هناك ما يفرق بدقة بين ما يذهب إليه أهل السنة من أن العمل من الإيمان وبين ما يذهب إليه المرجئة من تنحية العمل عن مسمى الإيمان. لأننا إذا لم نقل بكفر تارك الصلاة فمعنى ذلك أنه ليس هناك شيء من الأعمال تركه كفر إطلاقا، وبالتالي يصبح الخلاف كما قيل خلاف لفظي بين أهل السنة والمرجئة، إذ يصبح العمل عبارة عن شرط لكمال الإيمان وليس لصحة الإيمان، يعني شرط كمال لا شرط وجوب. ويصبح الخلاف بين أهل السنة والمرجئة من هذه الحيثية إذن في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فقط، وهذه يعني تعتبر جزئية متفرعة عن مسألة القول بأن الإيمان شرط، أن الأعمال شرط في صحة الإيمان، يعني شرط وجوب. أما بالنسبة للأدلة التي يستدل بها من يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، فالحقيقة أننا لا نجدها أدلة واضحة كوضوح هذه الأدلة التي جاءت في أن تارك الصلاة يكفر، لأنهم يستدلون مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه اللفظة عامة، التارك لدينه المفارق للجماعة، بطبيعة الحال أن تارك الصلاة لم يقتل نفسا ولا هو زاني، فلننظر إذن في هذه اللفظة الثالثة ونتساءل مع من يحتج بمثل هذا الحديث، فنقول: ما رأيكم في من سب الله والرسول وقال إنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لسانه يلهج بسب الله والرسول، أيكفر ولا لا؟ هذا بنص كتاب الله وبالإجماع لم يخالف أحد، حتى المرجئة حتى الجهمية كلهم يقولون بأنه يكفر، ولكن الجهمية يقولون لأن هذا دليل على فساد معتقده، لم نكفره لأجل العمل وإنما لأجل الاعتقاد، لأن هذا يدل على فساد المعتقد، وهذا ليس بصحيح، لأنه لو زعم زاعم أنه يحب الله والرسول وأنه مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويحج ولكن فعل هذا الفعل، أو كما قيل أهان مصحفا أو غير ذلك من الأفعال التي يعتبرونها مكفرة، فإنه يكفر بإجماع أهل السنة. فيمكن أن يقال لمن يورد هذا الحديث: ما الدليل على كفره؟ بل هذا الحديث الذي توردونه يخرجه من دائرة الكفر عندكم. إذا قالوا: لا، هذا يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة، قلنا: ما دمتم أدخلتموه في هذا فتارك الصلاة أيضا يدخل في هذا، لأن تارك الصلاة يعتبر مرتد. فلا تعارض إذن بين النصوص الشرعية، فالدليل الشرعي يجب أن يتوفر فيه شرطان، وهذان الشرطان ينبغي أن يكونا مصاحبين لنا دائما: الصحة والصراحة في الدلالة، لابد أن يكون الدليل صحيحا وصريحا في الدلالة. فهذا الحديث صحيح لكنه غير صريح في الدلالة، بل يمكن أن يكون دليلا لنا أيضا حينما نقول إن تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها يعتبر كافرا ومرتدا عن الإسلام، فهو داخل إذن في مثل هذا الحديث. من أدلتهم، أنا طبعا أذكر أهم الأدلة، أما الأدلة الجزئية التي يمكن أن يرد عليها بسهولة فهذه لا نشغل أنفسنا بها لضيق الوقت. من أهم أدلتهم حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. الحقيقة هذا الحديث يرويه ابن محيريز عن رجل يقال له المدلجي، يقول إن رجلا يقال له أبو محمد، وأبو محمد هذا من الصحابة وإن لم يكن معروفا إلا بكنيته، كان بالشام ويقول إن الوتر واجب. قال المدلجي هذا: فأتيت عبادة بن الصامت فذكرت له قول أبي محمد هذا إن الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد وكذب عند أهل الحجاز، لأنهم كانوا في الحجاز رضي الله تعالى عنه قبل ذلك، بمعنى أخطأ. وهذه واردة في عدة أحاديث، فلا تظنوا أن هذه اللفظة كبيرة كما يتضح من إطلاقها. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن أبي السنابل بن بعكك: كذب أبو السنابل، حينما قال لسبيعة الأسلمية أو أمرها بأن أو ذكر لها أنها لا تخرج من العدة، من عدة المتوفى عنها زوجها، حتى تمضي عليها 4 أشهر و10، مع أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأسبوع أو نحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: كذب أبو السنابل، بمعنى أخطأ في اجتهاده. على كل حال، أبو محمد هذا يقول إن الوتر واجب، والمدلجي هذا سأل عبادة بن الصامت، فاستدل عبادة بن الصامت رضي الله عنه على عدم وجوب الوتر بحديث أورده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات افترضهن الله على العباد، فمن أتى بهن، وفي بعض الألفاظ بحقوقهن وشروطهن أو نحو ذلك، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن أو ضيعهن أو لم يأتي بحقوقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فهذا تقريبا هو أقوى أدلتهم، لأنه يقول: فمن ضيعهن أو لم يأتي بحقوقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فقالوا: تارك الصلاة لو كان كافرا لم يكن للعفو فيه محل، لا يشمله العفو، لأن الكافر لا يدخل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هذا الحديث الحقيقة أولا من حيث صحته بالنسبة لهذه الطريقة التي أوردتها، وأنا أيضا لا أقول هذا إلا بالنسبة لهذه الطريقة، قد يكون مرويا من طريق أخرى، ولكن هذا ليس مشكلا. أقول بالنسبة لهذه الطريق فيها المدلجي هذا، وهو لم يوثق من إمام معتبر، إنما وثقه ابن حبان فقط، ولذلك يقول عن الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين، أي وإلا فضعيف الحديث إذا لم يتابع، فينظر هل له من متابع أو لا. وعلى فرض صحة الحديث، الحديث حينما تكلم عنه العلماء كمحمد بن نصر وغيرهم بينوا أن هذا الحديث لا دلالة فيه ولا مستمسك لهم. مما ذكره محمد بن نصر قال: المقصود بالتضييع في هذا الحديث إنما هو تضييع الأشياء التي تتعلق بكمال الصلاة، وليس المقصود بتضييع الصلاة نفسها أي تركها، بدليل أنه في بعض ألفاظه ذكر، وإن كنت الحقيقة لم أضبط لفظه، ولكن هكذا: ومن لم يأتي بحقوقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فهذه الحقوق قالوا مثل مسألة الطهارة وكمالها والخشوع والطمأنينة في الصلاة ونحو هذه المتعلقات، فهذا الحديث لا يدل صراحة على أن المقصود بما جاء فيه أنه الترك للصلاة، هذا أمر. والأمر الآخر هو ما كنت ذكرته لكم في الدرس السابق، أن مثل هذا الحديث يمكن أن يحمل على الترك الجزئي، أي من كان يصلي في غالب أحواله ويترك أحيانا، على قول طائفة من أهل العلم إنه لا يعتبر تاركا للصلاة بهذه الصورة، وإن كان في الحقيقة على قول طائفة أخرى أن من ترك ولو صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه يكفر، ولكن كما ذكرت لكم في التوفيق بين هذه الأقوال أن الأولى بنا أن نقول إن تارك الصلاة يكفر، ونطلق هذه اللفظة لأجل الترهيب من ترك الصلاة. والناس كما قلت لكم العامة منهم لا يناسب ذكر مثل هذا الخلاف بينهم، بل ينبغي أن يردعوا بالروادع والزواجر التي تنفرهم من ذات الفعل. فلا ينبغي أن يذكر لهم مسألة ترك جزئي وهل هو يترك أحيانا أو يصلي أحيانا وما إلى ذلك. وأما هذا التفصيل الذي أذكره لكم فهو الذي ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط، وهو المطبوع المشهور، فيمكن أن ترجعوا إليه، لأن الشيخ الإسلام يذكر أن من كان الغالب عليه أنه يصلي وإنما يترك أحيانا فهذا لا ينزل عليه الحكم، أي لا ينزل على معين، ولكن يمكن أن يطلق اللفظ هكذا لأجل الترهيب والتقويم. فما دام أن هذا هو القول الذي يقول به بعض أهل السنة فيمكن أن يحمل هذا الحديث عليه، أي إن الترك المذكور في مثل هذه الأحاديث بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، هذا المقصود به إذا كان الغالب على حال الإنسان أو كان لا يصلي مطلقا. فإذا وضح لنا ما المقصود بحديث عبادة بن الصامت هذا على فرض صحته كما ذكرت لكم. أما بالنسبة للدليلين اللذين أوردهما الشيخ الألباني حفظه الله في هذه العصا المتأخرة، وكما قلت لكم لم نجد أحدا من المتقدمين استدل بهذه الأدلة، حتى محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، كتاب يقع في مجلدين، أسهب فيه وأطام في مسألة الصلاة، وخلص في هذا الكتاب إلى أن تارك الصلاة يكفر كفرا يخرجه من الملة، وحججه قوية. ومن أراد الإطالة فليراجع هذا الكتاب، وليراجع أيضا كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى. لم نجد لا محمد بن ناصر ولا ابن القيم برغم أنه أسهب في ذكر حجج القائلين بعدم كفر تارك الصلاة والرد عليها، لم نجدهم أوردوا هذين الحديثين اللذين أوردهما الشيخ الألباني. والسبب كما قلت لكم سابقا الفهم، أنهم يفهمون أن مثل هذين الحديثين لا يدلان على الموضوع صراحة. أما الحديث الأول فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة، وذكر حذيفة رضي الله عنه أن أقواما يكونون في آخر الزمان يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة الله الله، فنحن نقول